في التقوى كما. اللهم إني أستغفرك من كل عمل أردت به وجهك فخالطه غيرك، وأستغفرك من كل نعمة أنعمت بها علي فاستعنت بها على معصيتك، وأستغفرك يا عالم الغيب والشهادة من كل ذنب أتيته في ضياء النهار وسواد الليل، في ملأ أو خلاء وسر وعلانية. الذنوب سبب للخزي في الدنيا والآخرة، وكلنا بلا استثناء تلطخنا بهذه الذنوب وتلك السيئات. إنه باب كلنا ولجناه، وخضم كلنا خضناه، وكأس كلنا تجرعناه، فمستقل منا ومستكثر. وإنه لا قبل لنا أن نقف بين يدي ربنا عز وجل بهذه الذنوب والخطايا والعظائم والجرائم. إذا ما هو الحل؟ ما هو سبيل الخلاص؟ ما هو طريق النجاة؟ الاستغفار والتوبة. حديثنا اليوم عن مزك عظيم من مزكيات هذه النفوس، إنه الاستغفار. وما أدراك ما الاستغفار؟ تجديد للعهد بين العبد وربه، أوبة إلى غافر الذنوب وقابل المخطئين الذي يمحو زلاتهم ويغفر سيئاتهم. الاستغفار أن تطلب من ربك سبحانه وتعالى أن يغفر ذنبك وأن يمحو وزرك سبحانه وتعالى من صحيفتك. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. مهما كان فضلك، ومهما على قدرك، ومهما ارتفعت منزلتك، ومهما كانت خشيتك، ومهما أكثرت من عبادتك، إلا أنك ما زلت المفتقر إلى رحمة الله ومغفرته سبحانه وبحمده. ولما كان الاستغفار ذو منزلة عظيمة، كان الله سبحانه وتعالى يأمر عبده صلى الله عليه وسلم أن يستغفره سبحانه وتعالى. لما أكمل الله عز وجل لنبيه دينه وأتم عليه نعمته وظهر دين الله عز وجل، ودخل صلوات ربي وسلامه عليه مكة فاتحة، وبدأ دين الله عز وجل في الانتشار، أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكثر من الاستغفار. قال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: نزلت هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح، فكان صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول في صلاته: سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يلزم الاستغفار في خاتمة حياته، وهكذا الأعمال الصالحة تختم بطلب المغفرة لما يمكن أن يقع فيها من خلل أو نقص، فتجبر بالاستغفار. فها نحن عندما نفرغ من صلاتنا ماذا نبتدئ به؟ نقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، فتردم تلك الهوة، ويسد ذلك النقص، ويكتمل ذلك الخير من ربنا سبحانه وتعالى. فنستغفر الله، نستغفر الله. قال علي رضي الله عنه: العجب ممن يهلك ومعه النجاة. قيل: وما هي؟ قال: الاستغفار. ها هنا درة ثمينة، وكنز ثمين، وركز دفين. ها هنا غنيمة جاءتنا من نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يقول لنا كما من حديث أوس بن شداد رضي الله عنه وأرضاه: علمنا عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار. ليس الاستغفار فقط، بل علمنا عليه الصلاة والسلام دعاء هو سيد الاستغفار، فإذا قاله العبد فهنيئا له، ثم هنيئا يغفر الله ذنبه، يمحو سبحانه وتعالى خطيئته. ما هو سيد الاستغفار؟ أن تقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. تأمل من قال مثل هذا الدعاء العظيم فمات من يومه غفر الله عز وجل له وأدخله الجنة، ومن قاله من ليله فمات غفر الله عز وجل له فأدخله الجنة. إنه ضمان نبوي ممن لا ينطق عن الهوى، أن من قال هذا الدعاء وتقرب إلى الله به وردده صباحا ومساء موقنا بما فيه فإنه يكون بفضل الله من أهل الجنة. الاستغفار تجديد للعهد وأوبة بعد أوبة إلى غافر الذنب، لأنه يقبل غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. الاستغفار تجديد للعهد وأوبة من العبد إلى ربه ومولاه، يطلب من ربه ومولاه أن يغفر زلته وأن يمحو حوبته وأن يتجاوز عن خطئه وأن يزيل من سجله تلك المعاصي والسيئات التي سجلت وخطت عليه، يطلب المغفرة من الغفور الرحيم. فإذا طلب العبد من ربه عز وجل أن يغفر ذنبه فإن المراد ستر ذنبه، فإذا ستر الله عز وجل ذنب العبد فقد رحمه فعفى عنه ومحاه سبحانه وعز وجل وتبارك وتقدس. طريق مضاء. أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله إلا الله، وأشهد أشهد أن محمدا محمدا رسول الله رسول الله. وعين مبصرة ومشاركة مجتمعية مباركة ونفوس محبة مطمئنة وأجر أخروي وفير بإذن الله، كل ذلك تحت ظلال الدعوة إلى الله تعالى. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشرق جدة. تأملوا إلى أعبد الخلق، إلى نبينا وصفينا محمد صلى الله عليه وسلم، كيف كان مع كثرة عبادته وخشيته وإنابته وصلاحه واستقامته، فالله أعلم حيث يجعل رسالته، إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يستغفر ويستغفر كثيرا وكثيرا، حتى أنه كان ربما يعد له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة يقول أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله، يستغفر مولاه مع أن الله تبارك وتعالى قد بشره ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، والله لا يعود في هبته سبحانه وتعالى، فمن أوفى بعهده من الله، والله لا يخلف الميعاد. بالرغم من هذا كان نبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم يستغفر كثيرا ويهتف في مسامعنا ويقذف في قلوبنا ويقول لنا يا أيها الناس استغفروا ربكم وتوبوا إليه، فإني أستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة. قال الإمام ابن الجوزي: إن إبليس قال أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله، فلما رأيت منهم ذلك ثبتت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يستغفرون، لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الاستغفار يا إخوة له ثمرات عظيمة. أولا يجلب طمأنينة النفس ويطرد الهم والغم وتحلو به الحياة. قال تعالى: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. ثانيا هو طريق إلى محبة الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالتائب والمستغفر حبيب عند رب العالمين. بالاستغفار تهذب النفوس ويأتي الخشوع للنفس يوم أن تنكسر وتظهر الذلة لله عز وجل وتطلب من الله مغفرة ذنبها. الاستغفار إذا كان بالأسحار فله منزلة عند العزيز الغفار. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. من كان يشكو الذنوب والخطايا والمعاصي فعليه بالاستغفار. من كان يرجو الذرية والولدان فعليه بالاستغفار. من كان يرجو الصحة والعافية فعليه بالاستغفار. من كان يرجو الخيرات تأتيه من كل مكان فعليه بالاستغفار. من كان يرجو صلاح الذرية والولدان فعليه بالاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بالاستغفار تنتشر الرحمة بين العباد، لأن العبد عندما يطلب رحمة الله وينكسر ويريد مغفرته هو غدا سيرحم الخلائق ليرحمه الله، سيرحم الخلائق ليرحمه الله، فينتشر وتنتشر الرحمة بين الخلق. ولهذا من لا يرحم لا يرحم. من ثمرات الاستغفار فيه إغاظة للشيطان، فإن الشيطان قد أخذ على نفسه أن يحبب للناس كل معصية وإثم. وفي الحديث يقول الشيطان: يا رب وعزتك لا أبرح أغوي عبادك، وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك. فقال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. فإذا استغفر العبد أرغم الشيطان. الاستغفار يحل الإشكال، الاستغفار يفهم، الاستغفار يحرق الذنب، يرقق هذا القلب ويجعله متعلقا بالله. انظر إلى هذه القصة الرائعة التي تبين ثمرة من ثمار الاستغفار. الإمام أحمد بن حنبل في ليلة من الليالي وفي بلد غير بلده دخل إلى مسجد بعد صلاة العشاء لينام، فرآه قيم المسجد فأمره بالخروج، ما عرف أنه إمام أهل السنة والجماعة أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فحاول فيه الإمام فأبى الرجل، ثم أخذه قيم المسجد بالقوة فأخرجه خارج المسجد، فرآه أحد المارة ولم يعرف من هو هذا الرجل، فاستضافه في بيته، كريم من الكرماء، فاستضافه في بيته. نام إمام أهل السنة والجماعة في بيت ذلك الرجل، ثم قام هذا الرجل صاحب البيت وكان يعمل خبازا، قام يعد عجينة خبزه، وهو يعد عجينة خبزه لا يفتأ لسانه من الاستغفار، في كل حركة من حركاته هو مستغفر لله عز وجل، يكرر: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. فسأله الإمام أحمد عن قوله فقال: إني أستغفر الله. فقال له: فهل وجدت لهذا الاستغفار أثرا؟ قال: والله ما دعوت الله دعوة إلا حققها الله عز وجل لي إلا واحدة، فقد دعوت الله عز وجل أن يريني الإمام أحمد بن حنبل وأنا لازلت أنتظر. قال: يا هذا، أنا أحمد بن حنبل وقد أتى الله عز وجل بي إليك، بل لقد جررت إليك جرا، فحقق الله عز وجل واستجاب دعوتك. والله هذا الاستغفار صابون يغسل الذنوب. وقد قيل لشيخ الإسلام بن تيمية: أيهما أنفع للعبد، التسبيح أم الاستغفار؟ فقال: إذا كان الثوب نقيا فبالبخور وماء الورد، وإذا كان وسخا دنسا فبالماء والصابون، فالاستغفار ماء وصابون القلوب. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ماذا يكلف الاستغفار؟ الاستغفار حركة لسان، لكن ليست من قلب لاهن، إنها من قلب مؤمن يؤمن بأن الله غفار، يمحو الذنب ويستر الزلل ولا يفضح، وينجي من ركب قارب الاستغفار. الوصية الجامعة المانعة الكافية الشافية نختم بها، نقول لكم: عودوا ألسنتكم الاستغفار، فإن لله تبارك وتعالى في أناء الليل وأطراف النهار أوقات لا ترد فيها الدعوات، يستجاب لكم ويغفر لكم. فاستغفروا الله عز وجل في كل أحايينكم، في مكاتبكم، في بيوتكم، وأنتم في سياراتكم، في طرقكم، في كل مكان وزمان أكثر من الاستغفار، فإن أبواب السماء بالمغفرة لا تدرون متى تفتح لكم. واستغفروا لأنفسكم واستغفروا للمسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمنة ومؤمن حسنة. اللهم فإنا نسألك أن تغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. يا نفس ويحك طالما